مش كل من ضحكه عيونه فرحانين، ولا كل من غمض عيونه يبقى نايم. مش كل من نزلت لي دمع يكون حزين، ولا اي واحد خد شهادة يبقى فاهم. اوقات الحياة بتعلم والزمن بيفهم اللي مش فاهمين. يا ناس كانت عينيها بصيرة أماني كبيرة بس مش طايلين. وأنا وأنت والظروف والحيرة أسئلتنا كتيرة بس هو عايشين. قشر الدهب بتدوب مع الأيام كمل أحلام ويا مكالم كبير اتقال بس الفعل أي كلام. حاجة طلع موضة يبقى حلوة